أهلا بشهر خيره يتدافق والشوق في حدقه القلوب يحلقه. أهلا بشهر يستفيض بنفحة رقراقة عمرت قلوبا تخفقه. أهلا بشهر خيره يتدفق والشوق في حدقه القلوب يحلقه. أهلا بشهر يستفيض بنفحة رقراقة عمرت قلوبا تخفق. نور تهلل في السماء تخاله شمسا على كل البرية تشرق. عون الفقير إذا تلا عجا همه جو الكسير إذا غفا من يغدق. تشرق عون الفقير إذا تلا عجا همه جبر الكسير إذا غفا من يغدق. تزهو السماحة في جناب رحابه والعدل نبراس به يتألق. رمضان رفت فيك ألف بشارة وتسابقوا أهل الثراء وأنفقوا. رمضان يا شهرا تضوع مسكه والخير في روض المحاسن مورق. رمضان يا شهرا تضوع مسكه والخير في روض المحاسن مورق. فلك لأحباب سمت أرواحهم وسمت بعفو من كريم يغدق. رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه عفوك فالذنوب كثيرة أنت الكريم وبابكم لا يغلق. رباه رباه